اشتهرت المدينة المنورة بأوديتها وشعابها، ومنها وادي العقيق الذي تغنى به شعراء المدينة وأدباؤها على مر العصور، وقامت على ضفافه بعض القصور، كما انتشرت بقربه مزارع النخيل وبساتين الفواكه. وعلى ضفاف هذا الوادي يقع قصر عروة ابن الزبير، وتحديدا في غرب المدينة المنورة على امتداد الطريق المؤدي إلى مسجد ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، على طريق جدة ومكة القديم من طريق أبيار علي، ويجاوره جسر يعرف باسمه سد عروة. ويبعد عن المسجد النبوي الشريف حوالي 3.5 كيلومتر تقريبا. أما نسب واسم صاحبه فهو عروة بن الزبير بن العوام، وأمه هي ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجدته هي السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخوه هو عبد الله بن الزبير، وجده من أمه هو أبو بكر الصديق، وخالته هي السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. ولد سنة 29 للهجرة، وكان عروة من فقهاء أهل المدينة المنورة الأربعة، وكان ممن عرف عنه الإكثار من قراءة القرآن. وقصور ابن الزبير عبارة عن بستان يشمل بئرا ودارا للسكنى وسورا محيطا به، ذو بوابة جميلة مبنية من الحجارة ومطلية بالجص باقية حتى الآن، وتعتبر غاية في الروعة والإتقان، وملاصق لها من الناحية الغربية قلعة عثمانية. نسأل الله تعالى زيارة المدينة المنورة، والله تعالى أعلم وأحكم. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، مولاي بالخاشعين والسادات العارفين.